جئت باللفظ الذي قد اظهر يعني المظهر، وانما عدل عنه ولم ياتي بالمظهر لانه لم يرد، لم يرد. اذا كان كذلك الاصل عدم ذكره. اظهر ماذا؟ اظهر علم الاصول، علم هذا مفعول به وهو مضاف الاصول مضاف اليه، وال هنا في الاصول العهد الذهني. لو يقال علم الاصول اي اصول؟ اصول الحديث، اصول التفسير، اصول الفقه، اصول العربيه، يحتمل. لكن لما كان البحث هنا في علم اصول الفقه، حينئذ اذا حذف المضاف اليه وجاء بال، حينئذ اما ان نقول ال هنا عوض عن المضاف، واما ان نقول العهد الذهني، وجعلوا العهد الذهني احسن. حينئذ علم الاصول المراد به علم اصول الفقه، لان الذي يبحث فيه هنا هو علم اصول الفقه. اذا كان كذلك حينئذ جاء بادب او بمستحب من المستحبات التي يذكرها اهل العلم، وهو ما يسمى بمراعاه الاستهلال، ان ياتي في طالعه كلامه بما يشعر بالمقصود. هذا حسن عند اهل البيان. الذي يخطب عن الربا ياتي بايات او نحوها مما يدل على انه سيتكلم فيه في الربا مثلا، هذا يسمى مراعاه الاستهلال، ان ياتي في طالعه كلامه بما يشعر بالمقصود. وهنا اراد ماذا؟ اراد ان ينظم كتابا في اصول الفقه، فقال الحمد لله الذي قد اظهر علم اصول الفقه، فذكر الفن فيه في المقدمه. اظهر علم الاصول للورى يعني للخلق، وهل اظهره لجميع الورى؟ لا، انما اراد به العلماء. الورى بمعنى الخلق، وليس المراد به ظاهره، وليس المراد به ظاهره، وانما المراد به العلماء. حينئذ يكون من اطلاق العام واراده الخاص، كقوله الذين قال لهم الناس ان الناس ام يحسدون الناس على ما اتاهم الناس. النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ اطلق اللفظ العام ابتداء واراد به واحد، هذا يسمى ماذا؟ يسمى عاما اريد به الخصوص ابتداء، ليس عاما ثم دخل الخصوص، لا، وانما ابتداء نوى المتكلم بهذا اللفظ انه اراد به حيث المصدر شخصا واحدا. اذا كان كذلك يكون مجازا، يكون من قبيل المجاز، بخلاف العام الذي دخل الخصوص فدلالته على الافراد بعد اخراج ما اخرجه المخصص يعتبر حقيقه على الصحيح. للوراء للخلق هم العلماء واهل العلم، فهم لاطلاق العام اراده الخاص. واشهر اظهر واشهر اشهر، قالوا فيه ما قيل في اظهر فعل ماضي مبني على الفتح، والفاعل هو الله عز وجل. اين المفعول به؟ محذوف، لأنه قال أظهر علم الأصول، إذا يتعدى لابد من نصب مفعول به ينصبه. وأشهر علم أصول الفقه حذفه وجاء بضمير يدل عليه أشهره، ثم حذف الضمير، لأن الأصل هو عدم الكناية، ذكر اللفظ بنطقه علم أصوله. وأشهر علم أصول الفقه أو علم الأصول، حذف علم الأصول وجاء بالضمير أشهره، ثم حذف الضمير. حذف الضمير إذا كان فضلة جاز، وحذف فضلة أجز، هكذا قال ابن ماجه، حذف فضلة أجز، يعني أجز حذف فضلة، فضل منها المفعول به. إذن وأشهر الألف للإطلاق، والضمير المحذوف أشهره يعود على علم أصول الفقه الذي هو المفعول به في قوله وأظهر علم الأصول، ثم حذف الضمير بدلالة ما سبق عليه، لأنه لا يجوز حذف شيء من الكلام إلا إذا دل الدليل عليه. وأشهر على لسان الشافعي وهون، على لسان هذا جار مجرور متعلق بقوله أشهر، وهذا تنازع فيه فعلان، أظهر على لسان الشافعي وأشهر على لسان الشافعي. وإذا جاء عاملان على معمول واحد لا يمكن أن يعمل المعمولان في معمول واحد، هذا باتفاق النحاة، لا يجتمع عاملان على معمول واحد. حينئذ السياق هنا يقتضي أظهر على لسان الشافعي وأشهر كذلك على لسان الشافعي، وليس عندنا إلا معمولا واحدا، هذا يسمى باب التنازع عند النحاة. حينئذ على الصواب ما اختار البصريون، نجعل على لسان متعلق بالمتأخر الذي هو أشهر، ونقدر للأول، أظهر علم الأصول على لسان الشافعي، على لسانه، حذف لدلالة ما بعده عليه، إذن على لسانه جار ومجرور متعلق بقوله أشهر،

اصلا لذلك الغير كالجدار باعتبار ماذا؟ اساسه. الاساس اصل بني عليه ماذا؟ الجدار. فالجدار فرع والاساس يعتبر اصل. اذا بني عليه غيره، الاساس بني عليه غيره كذلك، اذا الاساس يعتبر اصلا. هذا الذي يعنيه المصنف هنا بالتعريف، وهذا واضح باعتبار اصول الفقه. فيقول لك الفقه بني على هذا الاساس، بني على هذا الاساس، لولا هذا الاساس لم يكن الفقه شيئا منكم. واضح؟ ما بني عليه غيره، ما عليه غيره بني كاصل الجدار اي اساسي، واصل الشجره اي طرفها ثابت في الارض، اصلها ثابت وفرعها في السماء، فرعها في السماء. هذا باعتبار المعنى اللغوي. واما في اصطلاح الفقهاء والاصوليين فيطلق الاصل على ما اشتهر على اربعه معاني، زيد على الاربعه لكن هذا هو المشهور. المعنى الاول يطلق الاصل ويراد به الدليل، فيقال الاصل الكتاب والسنه كذلك. يعني تذكر مساله الاصل في تحريم الربا، الاصل في تحريم الربا الكتاب والسنه والاجماع، يعني دليل تحريم الربا الكتاب والسنه والاجماع، فاطلق الاصل واريد به الدليل، وهذا الذي يعنيه الاصوليون في هذا الموضع. فاصول الفقه من حيث المعنى اللغوي يعني ادله الفقه، ادله الفقه. فاذا كان كذلك فصار المرجح من المعاني الاصطلاحيه هو الاول وهو الدليل. ثانيا يطلق الاصل بمعنى الرجحان، يعني الشيء الراجح. فيقال الاصل في الكلام الحقيقه دون المجاز، يعني الكلام يحتمل ماذا؟ يحتمل الحقيقه والمجاز، لكن يحمل على ماذا؟ يكون الراجح عند السامع الحقيقه دون المجاز. يقال الاصل في الكلام الحقيقه دون المجاز، يعني عند السامع يحمل على حقيقته دون مجازه. الثالث، المعنى الثالث، القاعده المستمره كما قال الفقهاء اباحه الميت للمضطر على خلاف الاصل، يعني على خلاف القاعده المستمره، القاعده المستمره هو التحريم. فاذا جاء ما يستثني التحريم حينئذ يقول هذا على خلاف الاصل، يعني على خلاف القاعده المستمره. المعنى الرابع وهو الصوره المقيس عليه، وهذا سياتي في باب القياس. يقال الخمر اصل للنبيذ، بمعنى ان النبيذ مقيس على الخمر في المثال المشهور، كان فيه نص لكن المثال المشهور هو ما ذكرنا. هذه اربعه معاني صلاحيه عرفيه عند الاصوليين وكذلك عند الفقهاء. المناسب لهذا المعنى هنا اصول الفقه يعني ادله الفقه، ادله الفقه. وهذا المعنى اعم من المعنى الاصطلاحي الاتي لاصول الفقه، لان ادله الفقه منها اجماليه ومنها تفصيليه، بخلاف اصول الفقه لقبا للفن فالمراد به الادله الاجماليه. اذا ايهما اعم، المعنى اللغوي او المعنى الاصطلاحي؟ نقول المعنى اللغوي أعم من المعنى الاصطلاحي، المعنى اللغوي أعم من المعنى الاصطلاحي. لماذا؟ لأنك تقول أصول الفقه أي أدلته، أدلة الفقه، وأدلة الفقه بالمعنى اللغوي يعني الدليل، قد يكون إجماليا وقد يكون تفصيليا، والثاني هو بحث الفقيه، والأول هو بحث الأصولي، فاجتمعا في هذا التعريف. قال والفرع ما على سواه يربني، قوله فالاصل ما عليه غيره بني، ما هنا اسم موصول بمعنى الذي يشمل الحسي والمعنوي، يعني ابتناء الجدار على اساسه هذا حس يدرك بالحس، لكن ابتناء المدلول على الدليل هذا معنوي عقلي. حينئذ قوله اصول الفقه، لما قال اصول جمع اصل، والاصل ما يبنى، اذا شيء حسي او شيء عقلي، نقول شيء عقلي. ما الذي دلنا على ذلك؟ قوله الفقه، يعني الفقه هذا امر عقلي يعني معنوي ليس بشيء حسي، فدل على ان المراد بما هنا الشيء العقلي المعنوي وليس الحسي، استعمل في كل منهما. والفرع ما على سواه ينبني، لما عرف الاصل اراد ان يعرف ما يقابله لتمام ايضاح معنى الاصل، وبضدها تتبين الاشياء. اذا كان كذلك عرفنا الاصل بني عليه غيره، ما هو الفرع؟ هو الشيء المبني على ذلك الاصل، يسمى ماذا؟ يسمى فرعا، كالجدار يبنى على اساسه، على الاساس، على الاصل. كذلك فروع الفقه كذلك مبنيه على